منهج ابن حجر رحمه الله في الأحاديث في بداية كل باب يقول عن، ثم إذا أتى حكم جديد وعن، أما إذا كان الحديث متفرع فيقول في بداية مثلا في بداية الباب عن أبي هريرة، وإذا كان لهذا اللفظ تفسير أو تقييد أو توضيح يقول وفي لفظ أو وفي رواية، ثم يذكر بعد ذلك حديث في بداية حكم جديد يقول وعن، أي أنه إذا قال وعن، أي معنى هذا حكم جديد، ما إذا قال وفي لفظ أو وفي رواية فهذا تابع الحديث الذي قبله. وجميع أحاديث صدرها بعن أو وعن إذا كانت في أول الحديث سوى آخر حديث قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة، ولم يذكر من خرجهما في آخر الحديث، وليكون آخر ما يتلفظ به طالب العلم في بلوغ المرام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد جار المؤلف رحمه الله في ذلك الإمام البخاري في صحيحه حيث ختم كتابه الصحيح بحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما سيأتي.